وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلف من إخوانه من المرسلين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، التحيات الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد في نواحي فقه الشيخ المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد. وحديثنا ما زال في الباب 14 منه، في باب من الشرك من يستغيث بالله أو يدعو غيره. ففي هذا الباب ترجم الشيخ فيه على 4 آيات. مضى الكلام على آية يونس في آخرها في قول الله جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي آية العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي آية الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي آية النمل في قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ففي هذه الآية يبين تعالى أن مشرك العرب وغيرهم لما علموا أنه لا يجيب المضطر في دعوته ويكشف السوء عنه إلا ربه جل وعلا، فذكر لهم ذلك سبحانه محتجا عليهم في شركهم واتخاذهم الشفعاء من دون الله. ولهذا قال مستفهما استفهام إنكار وتقريع: أإله مع الله؟ أإله مع الله يفعل ذلك، يجيب مضطركم ويكشف السوء عنكم ويجيب دعاءكم؟ فإذا كانت معبوداتكم وآلهتكم لا تجيبهم في حال الاضطرار، فكيف تجعلوها مع الله جل وعلا شركاء في الدعاء وشركاء في الاضطرار؟ وهذا ما أقر به المشركون وغيرهم، أقروا بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا يروى عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة هرب، فركب البحر حتى إذا هاج عليه البحر أخلص الدعاء لله، ثم لما تأمل عاد إلى صوابه، كيف أنه في حال الشدة والكرب وفي حال الضنك وفي حال الهلكة لم يعرف قلبه إلا إلها واحدا يتوجه إليه، فأدخل الله ذلك في قلبه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه على الإسلام. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، أنك إذا كنت توقن بأنه لا يكشف الضراء والشدائد عنك إلا الله، فكيف تدعو غيره؟ كيف يتوجه قلبك وقصدك إلى غيره أيا كان هذا الغير؟ إذن اجعل خلوص دعائك وخلوص سؤلك في كشف ضرائك إلى الله جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم ذكر الشيخ بعد هذا حديثا فقال: وروى الطبراني بإسناده، والطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني صاحب المعجم الكبير والوسط والصغير، متوفى سنة 360 من الهجرة. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الراوي الحديث هو عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الرجل المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين هو عبد الله بن أبي كما جاء مصرحا في الرواية الأخرى. فقال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، نستغيث برسول الله. لماذا؟ ظنوا أنهم بهذا يذهبون هذه الشدة عنهم بالاستغاثة بالرسول من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميا حمى التوحيد وسادا ذرائع الشرك الموصلة إليه، وناهيا عن هذه الألفاظ التي قد يتوصل منها إلى معنى سيء لا يصح بالله جل وعلا. قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا لفظ عام لا مخصص له من جنسه، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. فعلمهم عليه الصلاة والسلام ألا يستغيث بأحد كائنا من كان، ولو كان هذا المستغاث به هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في حياته. وأرشدهم إلى أنه إنما يستغاث بالله جل وعلا لأن الله هو المغيث وهو الكاشف للضر وهو الدافع لهذه الشدائد وهو المخلص منها. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ففيه كراهته صلى الله عليه وسلم أن يستعمل لفظ الاستغاثة في حقه وإن كان ممن يقدر على ذلك في حياته. لماذا كره ذلك؟ حماية لحمى التوحيد، حماية لجنابه، وسدا لذرائع الشرك، بل وأدبا وتواضعا واستكاثا لربه في قوله: وإنما يستغاث بالله. وفي هاتين الجملتين إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تحذير وزجر للأمة من أن تقع في وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيما يقدر عليه النبي في حياته أن يغيثهم من هذا العدو، فكيف يجوز أن يستغاث به أو بغيره بعد موته ووفاته، وتطلب منه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، كما جاء ذلك على ألسنة كثيرين من المستغيثين بالأموات وبالصالحين وبالأولياء، وسؤالهم تفريج الكروبات وقضاء الحوائج. هذا شأن عظيم في هذه المسألة، أنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا. والشيخ رحمه الله رتب على هذا الباب 18 مسألة فوائد استنبطها من هذا الباب. باب من الشرك أن يستغاث بالله أو يدعى غيره، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله جل وعلا. نرجئ الكلام على هذه المسائل وما فيها من فقه الشيخ إلى لقاء آخر قريب. نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واجعل قلوبنا ومقاصدنا لا تتوجه إلا لك، وليس فيها عمل لغيرك كائنا من كان. يا ذا الجلال والإكرام، وآمتنا على التوحيد،